العنوانين. من وجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجل يجدها. حياة القديسين أعزائي هي الدليل القاطع على صدق المسيحية. حياة القديسين هي الدليل القاطع على صدق الإنجيل وقوته. حياة القديسين هي الدليل القاطع على قوة الإيمان وصلابته. من أضاع نفسه من أجل يجدها. واحد يضيع نفسه عشان خاطر المسيح فإنه يجدها. لكن مين يديني دلوقتي الضمان إن أنا أضيع نفسي إلا الإيمان اللي يأكد لي إن أنا هأجد النفس ديت مكللة بالمجد. الإنجيل بتاعنا مملوء بالوصايا اللي إحنا لما نقراها لا نجدها في مستوى البشر، نجدها في مستوى أعلى من كده. إن أعترضك عينك فاقلعها، إن أعترضك يدك فاقطعها، إن أعترضك رجلك فاقطعها. والنهاردة لما بتكلم على الترك يقول يبغض أباه وأمه وأولاده وامرأته وأخواته وأخواته حتى نفسه. واتكلم عن النفس يقول من أهلك نفسه من أجل يجدها. نحن نتأمل في سيرة هؤلاء القديسين الذين عاشوا بالإيمان، صدقوا المواعيد واختبروها وعاشوها. والحياة المسيحية الإيمان فيها شرط أساسي إنك تؤمن بثقة كاملة في الإنجيل وفي كلماته وفي صدقها وفي قوتها. تؤمن بهذا، تؤمن إن اللي قال أنا أعترضك عينك فاقلعها، تؤمن إن إذا أنت ضبطت عينك من أجل المسيح هيعطيك القوة وهيعطيك الغلبة زي ما بيقول معلمنا يوحنا، وهذه هي الغلبة التي نغلب بها العالم إيماننا. فالقديسين عاشوا في حياة الإيمان، لكن كان إيمان عملي. من ناحية الترك تركوا العالم محبة في المسيح، وتركهم للعالم كان لأنهم يؤمنون أنهم سيكتبون حياة أفضل. والشهداء أيضا من أجل المسيح كانوا ينتظرون حياة أفضل. وسفر العبرانيين يكلمنا أيضا عن قديسين وشهداء لم يقبلوا النجاة رغم أن كانت لهم فرص للنجاة، ولكنهم كانوا ينتظرون قيامة أفضل. الإيمان يا أحبائي في حياتنا عبارة عن فضيلة بتنمو. دليل على ذلك أن التلاميذ قالوا للمسيح رب المجد زاد إيماننا، فممكن الإيمان يزيد. فإحنا لما نتكلم النهاردة عن الإيمان المفروض إن إحنا نضيف بعض معلومات أو وعظة، لكن نقصد إن فعلا الإيمان بتاعنا يزيد. لما الإيمان في وصية المسيح يزيد نرتفع بمستوى أعلى من مستوى البشر. فكانوا بيرسموا القديس أنبا دافلة بجناحة، ده رسم رمزي على ان هو كان في مستوى اعلى من مستوى البشر، مستوى ملائكي. فالايمان يكبر في حياة الانسان لغاية امتى؟ لغاية ان المسيح رب المجد يقول الاعمال التي انا اعملها تعملونها واعظم منها. طب انا هعمل اعمال اعظم من اللي عملها المسيح، ده كلام. اعمل بقوة المسيح اللي حل فيه. يوحنا الحبيب لما يتكلم عن العالم المسيح قال ثقوا انا قد غلبت العالم. فالعالم ده عالم مغلوب، لكن يوحنا الحبيب لما يتكلم عنه يقول وقد غلبتموهم لان الذي فيكم اقوى من الذي في العالم. من يوم المسيح ما نزل للارض وتجسد من الجبل العذراء والعداوه واضحه بينه وبين الشيطان وبينه وبين العالم. اتولد في الندوه معناه ان هو مرفوض من العالم، واتصلب ايضا على الصليب مرتفع عن العالم، وهرب لمصر من وقف الشر بتاع العالم. والشيطان جاله في التجربه مره عن طريق بطرس مره وعند الصليب مره. في كل هذا كان المسيح بيغلب لكي يعلمنا ان هو هيكون معانا وبيه انا بيه. ولما قال سكوا انا قد غلبت العالم، عاوز يرفع مستوى الايمان بتاعنا للدرجه ان احنا نؤمن ان اللي فينا غلب العالم وغلب الشيطان وتحت الشيطان. اذا كنت انا بتعامل مع العالم او بتعامل مع الشيطان، واذا كان ليه الايمان ان المسيح اللي فيا اقوى من العالم واقوى من الشيطان، من اجل هذا استطيع ان اغلب واسمع كلمة المسيح واصدقها وامن بيها. ثقوا انا قد غلبت العالم. ومهما يقولولي عن شرسة العالم وعن اغراءاته وعن شره، فاقول لهم ابدا ده عالم مغلوب، لان ربنا يسوع المسيح جه وغلبه. ولما اتكلم عن العالم قال رئيس هذا العالم اتي ولكن ليس له فيا شيء. اذا العالم ملوش حاجه فيا. والعالم مش مقصود بيه الناس، لكن العالم مقصود بيه الشر اللي في العالم، لان المسيح وصينا ان احنا نحب العالم حتى اعدائنا. والنعمه اللي اعطيت لينا نعمه لا يمكن ان تغلب في كل مستوياتها، يعني في المحبه يتكلم عنها يقول لا تسقط ابدا. عارف ليه لا تسقط ابدا؟ يعني بالنسبه للمسيح بالايمان يستطيع ان يحب ويحب ويحب ويحب اعدائه ويحب الذين هداه لي ولا يكره ابدا، والمحبه تبقى في قلبه بالايمان ولا يمكن ان تسقط، لان المحبه هي الله. اذا كنت انا ثابت في الله، يعلمنا يوحنا الحبيب يقول كده: من يثبت في المحبه يثبت في الله، لان الله محبه والمحبه لا تسقط. فالصفات بتاعت ربنا صفات مطلقه غير محدوده، مش ممكن تكون صفات ناقصه. فاذا كان الله اعطاني ذاته فالذي فينا اقوى من الذي في العالم. من اجل هذا نحن ناخذ من المسيح لوحده، ان اخذنا منه المحبه. واذا كان واحد مننا نفسه ياخذ صديق المحبه بالايمان، يستطيع ان ياخذ وياخذ وياخذ الى ما لا نهايه. كنا بنتكلم من شويه عن الاستشهاد بمناسبه راس السنه الجديده والشهداء، وكنا بنتكلم عن شهداء من اجل العشره والطهاره. كنا بنقول ان الاستشهاد مش هو قطع رقبه زي ما الناس متصوره، او ان العالم يقوم على ناس يحاربهم وموتوا المسيحيين وخلصت الحكايه على كده. لكن لا، استشهاد حياه عاشها المسيحيين، وضربنا على كده امثله. مثلا قديسه زي القديسه بوتانينا اتحكم عليها ان هي تترمي في ميه بتغلي وتموت، تترمي عريانه في ميه بتغلي. فجت للراجل الوالي وحدثته براس الامبراطور ان ما ترمينيش في الميه السخنه وانا عريان، ترميني بهدوم في زيت بيغلي، واخد بالك؟ بس ما تعرينيش. فدول كانوا شهداء من اجل العفه والطهاره، اخدوها بالايمان. كان فيهم قوه، دي مش قوه عاديه. ماري بيرجس في ليله في استشهاده قال له: ده شاب صغير بتاع 33 سنه، نعذبه على ايه؟ كل ما نعذبه يعاند. جابوا له بنت شريره جدا، لكن بالايمان استطاع ان هو يقف ويصلي. وهو بيصلي البنت اتغيرت، قلت له جابوني هنا عشان اسقطك بخلعتي وانت اثرتني بسحر طهارتك واعترفت بالمسيح ونالت فيه الشهاده. وشاب اخر ايضا ربطوه في السرير في حبس وجابوا له فتاه سريره تغري بالخطيه فما لقاش في مفر انه يدافع عن طهارته الا ان هو يتك على لسانه ويقطعه فاتملى بقه دم وتك الدم في الساحه بالحته اللي اتقطعت من لسانه. واثبت ان عشته اهم شيء بالنسبه لي انه مستعد ان هو يستشهد من اجل الاكل. عاوز اقول ان الناس دول عاشوا حياه الايمان لان هم اللي كان فيهم اقوى من شر العالم كله. ومهما قلت لي ان الايام ديت شريره اقول لك ابدا مهما كان الشر اللي في العالم لكن اللي فينا اقوى من اللي في العالم. عشان كده احنا نقدر نغلب ويعظم انتصارنا بالذي تحدث. وقبل المسيح ما يدينا الوصايا بتاعت العين وبتاعت الرجل وبتاعت اليد وان اراد ان يخلص نفسي ولك اعطانا ذلك. اعطانا روح القدس. واعطانا قوة الموت عن العالم. واول حركة بتقدمها الكنيسة بنتدفن في المعمودية. والكنيسة بتسلم كل واحد مننا رسمة الموت. علامة الموت تحطها على كل واحد مننا. ان احنا ميتين عن العالم. دي اول حاجة بناخدها من الكنيسة. لكي نعيش بهذه القوة ونغلب العالم الذي نعيش فيه. اي قوة يتمتع بها المسيح الحباني. عشان كده الهديسين دولت ان كانوا النهارده بنتكلم عن امتى تكل ايمانوت ده قديس مرض حياة الصلاة. اخذ قوة من الله اخذ طهارة وقداسة وصلاة. لاي حد مدام الله غير محدود فالمسيحيين اخذوا قوة من الله بايمان غير محدودة. وقطع يغلب. بيقول عن القديسة يوستينا ان كانت شابة صغيرة. والوالي حس ان هو يتجوز فرفض عشان وزن. شاف واحد ساحر قال له اعمل لي سحر. قال له حاضر اعمل لك سحر يسحر عشان خاطر يغير قلبه. وراح يصحى طلبه يحضر شياطين ويروح الشياطين لغايه هناك ويرجعهم تاني خايفين. يقول لهم ليه؟ يقول لهم انا رفع بيها بالصبر. هات لي قوه الصلاه تصنع هذا فاستخدمت الصلاة. لما خاب ادم الشيطان رجع كتيان السحر قال له ان ما جبتهاش المرة انا بعد كده اتركك وامن بالهي وسطينا. راح غير صورته بصورة فتاة الشيطان ورجع وعمل ان هو يسطينا. مجرد سبريانوس ما بيدعوه باسمها تحول الى بخار الى دخان. قال ان كان مجرد اسم يسطينا يعمل في الشيطان كده فما بالك بلاه يستينا دي. اللي عاوز اقوله احبائي ان قامت يستينا طفلة صغيرة لكن بحياة الصلاة كبرت كبرت كبرت. وهكذا بقدر ما ننحاز لله ونثبت في الله بقدر ما نكبر. نكبر الى ما لا نهاية. نكبر في الطهارة، نكبر في الصلاة، نكبر في القداسة، نكبر في غلبة العالم، نكبر نكبر نكبر نكبر. تقول لي بقيت امتى؟ الى ما لا نهايه. الى ما لا نهايه دي صفه القديسين لان هم استعملوا الطاقه الجباره دي اللي كانت في حياتهم. عشان كده بيرسموا حوالين القديس هاله من نور. عاوزين يرسموه كبير. وتجد في الرسم القبطي احيانا مثلا لما يرسموا ماري جرجس يرسموا حصان صغير كده يرسموا ماري جرجس كبير عليه. تقول يا اخي اللي كان بيرسم ده ما تفهمش في الرسم. يعني في الحصان بيبقى كبير والمارجيرجي الصغير. لا هو عاوز يقول المارجيرجي في ذهنه كان كبير كبير كبير قوي اكبر مما تتخيل اكبر من الحجم الصغير ده. لما رسموا الانباتيك لامانوت جناحة كبيرة كبيرة كبيرة كده وكسروا الجناحة بتاعته معناه ان هو مش صغير مش بني ادم صغير. ده قوة الصلاة عمل فيه عمل كبير خلته زي الشاروبين في صفة الملائكة. الايمان احبائي هو ان احنا نستخدم الطاقة الغير المحدودة النتيجة من وجود الله الحال فينا. وقد غلبتموهم لان الذي فيكم اقوى من الذي في العالم. وهذه الغلبة التي نغلب بها العالم ايماننا. ثقوا انا قد غلبت العالم. الإيمان يكبر في حياتنا باكتشاف الله وتصديق مواعيده. من أحسن الأمثلة للإيمان اللي جانه أبونا إبراهيم قبل الأذان. الأول دعا الله ليترك، قال له تسيب أهلك وعشتك وتروح لأرض كنعان، الأرض دي تفيض لبن وعسل، هو أنت شفتها ولا شفت لبنها ولا شفت عسل؟ ولقيت النهارده عنده شفتين، لا بتفيد لا لبن ولا بتفيد عسل، يعني مش اغنى الاراضي. لكن ابراهيم صدق هذا، ان الله في الصحراء الجرداء اللي هيروح فيها هيطلع له لبن وهيطلع له عسل وهيطلع له خير كتير. مجرد ما يثق بالله كل الامور دي هتبقى سهله جدا. فالايمان احبائي يبتدي اولا بطاعه الله، الطاعه، طاعه الوصيه بتاعت الانجيل والثقه فيها. الإيمان هو الثقة لما يرضى ويقام بأمور لا ترى. فإبراهيم صدق المواعيد. بولس الرسول بيقول لأنه كان ينظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها والله. كان شايف حاجات بالإيمان من بعيد. فطوع الكلام وصدق. ولما صدق الكلام مشي ورا ربنا. مشي ورا ربنا. يعني إيه مشي ورا ربنا؟ يمشي ورا المجهول؟ مشي ورا حياة مجهولة. مش ورا حياة مجهولة. ساعات انت تكلمني وتقول انا عاوز اجري ورا ربنا، طب ربنا لازم يبقى معايا. لا، ما تشتغلش الشرط ده. تمشي ورا ربنا تمشي في حياة مجهولة. لكن تثق ان الله مش هيتخلى عنك. بقى واحد يمشي مع ربنا وربنا يغدر بيه ويسيبه في السكة. بقى واحد يمشي مع ربنا وربنا يغدر بيه ويسيبه في نص السكة ونص الطريق كده، يروح مطرح ما يروح. ده كلام. ان مش ورا ربنا ده مش يبقى عنده الثقة ان ربنا اذا كان هو امين بالله وامين بوصيته يبقى الله هيكون امين دين ومش هتخلى عنه. خلي بالك من النقطة دي. وريني قديس من القديسين في الخطوة الاولانية لما مشي ورا ربنا كان ماشي في حاجة معاه. انت عاوز دلوقتي عشان تمشي مع ربنا تقول له يا رب انا مش عايز امشي معاك، يوم ربنا اللي لازم يجيلك مثلا 1000 جنيه في ايدك يقول لك اجي ضمان للسكة وانت ماشي؟ لا، محصلش كده. انما لما تقول انا ماشي مع ربنا يكفي ان ربنا معايا، يا عمي ربنا ده حاجة مجردة ما خدتش حاجة مسكتها في ايدك، انا هطوع وكفاية ان ربنا معايا. لما ربنا يبقى معايا يبقى معايا كل شيء، حتى لو ما خدتش شيء من العالم يكفيني ان نصيبي يكون هو ربنا، يكفيني ان نصيبي يكون هو ربنا. الست العذراء لما اخدت وكلمها الملاك قالت له هو ازاي انا امة الرب؟ طب خدي حاجة شوفي حاجة الروح القدس يحل عليك. هو ازاي انا امة الرب؟ طب انت احس ايه؟ الله هيديني كتير كتير خالص، يكفى ان الله هيكون معايا. انا عاوز اقول الخطوة الاولى في الايمان مش عاوز اخد حاجة مادية، لكن باخد ربنا بس. قال له اترك اهلك وعشيرتك، قال لابراهيم ومشي وراي. امشي ورا ايه؟ ورا المجهول. المجهول فعلا بالنسبه للعالم، لكن يكفي يكون ربنا معايا. كل قديس من القديسين مش ورا ربنا وماشي ورا حياه مجهوله بالعين المنظوره، لكن مش ورا ربنا. مارينا شاب صغير مش متجرد عن العالم، مش ورا ربنا، لكن ما كانش قدامه حاجات اكاديميه يعني بيقدمها له الملائكه كده وجم الروس وقالوا له يا مريمين لو انت مشيت مع ربنا هتاخد الاكاليم دي. ما قالوش، هو صدق المواعيد. او مغير مشي ورا ربنا ولا مشي ورا المكهول. هل بتجري يا مريم مشي ورا مواعيد ربنا الصادقه؟ مكهوله. لكن الله امين. هل تصدق بهذا؟ لما ربنا راى امانه ابراهيم ومشي وراه فعلا اعطاه بركات ماديه كثيره وغرقه وابتدى يديله امتحانات. الإيمان عشان يزيد في حياتنا لازم من التجارب. تجارب. وتبتدي درجات صغيرة وتكبر تكبر. دي تقوي الإيمان. زي الهواء بالنسبة للشجرة اللي طالعة كده. كل ما يكون فيها هواء الشجرة تعمق جذورها في الأرض عشان تثبت. جسر تجربة من أعز حبايبه. من الناس اللي هو كونهم. اللي ساعات واحد يقول ده انا اللي صنعت فلان ده وخليته بني ادم، ده كان من لوط ابن اخوه اللي طلع معاه. قال له اديني بقى في خناقه بين ورعاده ورعاده ومسك. طب يا ريت انت لك حاجه، ده انا مطلعك على حسابي. لا ما قالوش كده، قال له اختار يا ابني وحبيبي. رحت اختار انت يسدي البقيه اللي بقى. ده اختبار من اختبارات الايمان، اختبار من اختبارات المحبه. هل تثق يا ابراهيم ان الله معاك؟ قال انا نصيبه هو ربنا. طب ولما نصيبك ربنا يطلع لك تجربه زي دي في الراجل اللي انت خلقته وانشاته واديته بركات كذا كذا؟ قال لا، هذا نصيب ربنا يكفيه خالص. اخذ الراجل اللي اخذه وانتوا عارفين راح تدوم معموره والنهايه، وصبر ابراهيم شويه غنمات صغيره، وبارك ربنا لابراهيم ببركات ملهاش اول ولا اخر. نصيب ربنا، واللي ينحاز لربنا يكبر بالذات ايمان ربنا. تزيد التجارب، التجربه الجديده تيجي مجاعه. ما يلاقيش ابراهيم لقمه العيش كلها، ده اخر العيش مع ربنا كده. وبالايمان ابراهيم ضعف ايمان شويه، ويروح الكتاب المقدس انه نازل الى مصر، انحضر لمصر، وراح لمصر وكان هتجيله مصيبه هناك. وفرعون شاف مراته وعفتها، وابراهيم قال لها قولي ان انت اختي، وتجارب وحشه في وحشه. ليه؟ لان هو نسي ان ربنا مش ممكن كان هيسيبه في المجاعه ديت. وابراهيم ما اتعودش انه يتحرك من مكان لمكان الا باذن من ربنا. ومين قال لك تنزل مصر؟ وربنا قال لك روح للارض دي حطفيت لبن وعسل، وشفت اكثر من مره من الخبي. المهم هي غلطه غلطها ابراهيم، لكن كانت تجربه قاسيه. طلع لجلده واخذ مراته معاه، ورجع يقول الكتاب بعد ما قال في المره الاولانيه نزل الى مصر، يقول الكتاب صعب تاني من ارض مصر، ورجع الى المكان الذي كان فيه الى بيته، وقدم ذبيحه لربنا وبارك له ربنا وكثر الخير، وابتدى يفيض عنه، وربنا ياكد له ان هو ما كانش يساوي ده، كان بيعمل له امتحان صغير. وابتدى في حياه ابراهيم كل تجربه ايمانه يزيد يزيد. كل الناس تجيب عيال وابراهيم ما يخلفش عيال، ويضعف الايمان بتاع ساره، وتبتدي تاثر على ابراهيم وتقول له مفيش انا خلاص اللي فيها عيال فيه. ولكن في مواعيد يا ابراهيم ان ابنتك تتبارك جميع نوع، ويدخل الى هاجر وينجب منها ولد، ويبقى الولد ده مصدر نكد لساره ولابراهيم ومتاعب كتيره خالص. وتفضل مواعيد ربنا، كل الانسان ما يثبت في مواعيد ربنا لا يمكن ابدا ان اللي يمشي مع ربنا يقل او ينقص او يخسر، لكن اللي ينحاز الله يكبر مع ربنا بالايمان. يعطيها الله ابن اسحاق لنسل يتبارك منه جميع الامم، ويعطيه ربنا ان يكون من نسل المسيح، وبعدين يبعث له تجربه ثانيه في ابنه. لو ابنك وحيدك اسحاق اللي قلت لك هيجيب لك المواعيد منه كلها، قدمه لي محرقه. وروح علينا نقول في الرسول ده وهو بيبص للحاله الوثيقه دي من الايمان، يقول ان ايمان ابراهيم كان وصل استوى للدرجه ان هو كان عالم ان الله قادر ان يقيم الاموات، لان ابراهيم ربنا قال له بنسلك يتبارك جميع الامم، والنهارده بيقول له موت الولد، يبقى كلام ربنا اتلخبط في بعض، يعني كلام ربنا ضد بعض دلوقتي، بيقول له هيتبارك بنسلك جميع الامم، وفي نفس الوقت بيقول له اذبح الولد، يبقى كلام ربنا مش مظبوط، هيلخبط في بعض. فايمان ابراهيم وصل للدرجه ان هو كان عالم ان الله قادر ان يقيم من الاموات، عشان كده حسب ابراهيم انه قتل جميع المؤمنين. فالايمان بتاع ابراهيم زاد، ما تفتكرش ان ايمان ابراهيم وصل للدرجه ديت اول ما جه ربنا قال له هات ابنك اذبح. في الاول اطاع، فالطاعه كانت مهمه، طاع وخرج ومشي ورا ربنا، وكان ينتظر المدينه التي لها الاساسات، وكان يحل مشاكله بالمحبه، وكان يترك للود، وبعدين لما ربنا لا بينجح في كل امتحان ينقله للسنه اللي بعديها، ينقله للسنه اللي بعديها، زي شجره بتكبر. لما لقى ايمانه وصل للدرجه الكبيره دي، قال له هات ابنك وحيدا. من احب ابا او اما اكثر مني او اخا او ولد لاخره فلا يستحقني. فالايمان يا احبائي هو الانحياز لله، والثقه ان احنا بالله موجود فينا نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي.